بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ولرئيس الدولة، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. التوحيد. يوجد بجوار مركزهم في دلهي طواغيت من الأضرحة يرتادها فئام من الناس ولم تتأثر بوجودهم. التوحيد. لأن تصحيح العقيدة ليس من أهدافهم. التوحيد. بل إنه لا يسوءك أن تعلم أن دعاة تلك الجماعة يخرجون إلى المساجد المبنية على القبور ويؤدون الصلوات المفروضة فيها، وهم يرون القبوريين يستغيثون بأصحاب الأضرحة الأموال، فلا يجيز لهم منهجهم الإنكار عليهم أو نصحهم. وذلك كله باسم مصلحة الدعوة وتأليف القلوب. التوحيد في الساحة الإسلامية. أقول إن أعظم ما أصيبت به الجماعات الإسلامية والمؤسسات الدعوية إلا من رحم ربي هو إضاعة العلم الشرعي بين أربابها ومنظمها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أول هذه الجماعات جماعة الدعوة أو جماعة التبليغ. ما فكر هذه الجماعة؟ من أول ملاحظاتنا على منهج هذه الجماعة أن دعاتها وكلهم كذلك يدورون حول مبادئ ستة لا يتجاوزونها إلى غيرها. الإخوان المسلمون، ما هي مرتكزات هذه الجماعة؟ وهذه الجماعة أحبتي في الله اعتقدت أن هذا الواقع الذي تمر به الأمة من التخلف والبعد عن الدين إنما هو بسبب غياب الخلافة الإسلامية. السلبيات والإيجابيات. ولهذا فقد اهتمت تلك الجماعة بالجانب السياسي وجعلته غايتها، فاستغرق معظم وقتها وجهدها وطاقتها الأخطار. إهمال العلم الشرعي. فإن من أعظم الأمراض المزمنة التي تعاني منها معظم الجماعات والحركات الإسلامية هو غياب العلم الشرعي بين قادتها ومنظريها وأربابها. وأين الخلل؟ الاختلاف والتفرق. والاختلاف نتيجة حتمية لاضطراب الأصول التي تنفرد بها كل جماعة وتدعو إليها وتقيم جماعتها. وكيف انحرفت المسيرة؟ تحجبت كل جماعة وحركة وانغلقت على نفسها، فانقلبت الوسيلة أي التنظيم إلى غاية بحد ذاتها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عجبا لذلك المسلم الذي يتجاهل الإخلاص لله عز وجل ويقسم أن يكون مخلصا للوطن ولرئيس الدولة ومحترما للدستور الوضعي العلمي. فما معنى الإخلاص للزعيم وهو لا يحكم بشرع الله؟ وما معنى الذود عن حريات الشعب؟ فإذا كان فيهم نصارى وقبوريون ونصيريون وإسماعيليون وبعثيون وملحدون وغيرهم، فإن على النائب الإسلامي أن يحترم حرية التعبير عن تلك العقائد لهؤلاء جميعا، بل يقسم بالله على ذلك. ما هي حقيقة الصفات؟ هل أنزل الله الكتب وأرسل الرسل لأجل أن تستقيم أخلاق الأمة ويقلعوا عن كثير من الذنوب والمعاصي فقط، بينما إشراك آلهة أخرى مع الله تعالى مسألة ثانية؟ المناقشة أفكار هذه الجماعة يعد استنقاصا لها وهضما لحقها. أين الخلل في هذه الأمة أحبتي في الله؟ هل هو في سوء أخلاقها وانكبابها على شهواتها، أو في سوء فهم عقيدتها؟ وما هو حجم ترتيب الأولويات في فكر هذه الجماعة؟ هذا الشرك الذي يضرب أطنابه في أغلب الأماكن التي يحلون بها، ما نصيبه من الدعوة والتبليغ؟ أم أن مصلحة الدعوة تقتضي عدم التعرض لمثل هذا الأمر الجلل والخطير؟ وكيف يجمع أولئك الدعاة بين متناقضين الدعوة لتحكيم شريعة الله مع الإقسام على احترام الدستور المخالف لتلك الشريعة؟ هل استطاعت هذه الجماعة أن تقدم حلول للنهوض بالأمة من وحدتها؟ ألا يحق لنا كمسلمين أن نسأل هذه الجماعة ما هي النتائج التي حققوها لصالح الدعوة الإسلامية بعد أن أمضوا في تلك المجالس أكثر من نصف قرن؟ فهل نجحوا في جعل الشريعة الإسلامية هي التي يتحكم إليها دون سواها؟ وهل نجحوا في إنفاذ قانون يحقق جزئية من أحكام الإسلام؟ وهل نجحوا في حمل أي نظام حاكم في البلاد الإسلامية الديمقراطية على تنفيذ حد واحد من حدود الله؟ وهل نجحوا في تغيير شيء من مناهج وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة؟ وهل نجحوا في القضاء على شيء من الخنا والفجور الظاهر في كل مكان؟ فأين مصلحة الدعوة التي كانوا يسوغون بها دخولهم إلى تلك المجالس الشركية؟ وأين المكتسبات التي كانوا يعدون بجنيها ومن أجلها عطلوا قضية الدعوة إلى أوجب الواجبات وأهم المهمات، ألا وهي توحيد الله عز وجل؟ توحيد في الساحة الإسلام. توحيد التوحيد في الساحة الإسلامية. محاضرة لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمين. واسمحوا لي أن أتكلم في هذه العجالة بموضوع أحب أن أسميه بالتوحيد في الساحة الإسلامية. فتعلمون أحبتي في الله ذلك الواقع المر الأليم الذي أصاب كثيرا من المسلمين وأدى بهم إلى الابتعاد عن عقيدتهم ومصدر عزهم، مما جعل كثيرا من العلماء ومن الأئمة يذكرون حال هذا الواقع الذي وقعت فيه هذه الأمة، ومنهم ذلك الإمام العلم الشوكاني رحمة الله عليه، حيث يبث هذا الإمام شكواه متحسرا على هذا الواقع الأليم، فيتحدث عن انصراف أهل الغيرة عن إنكار هذه المنكرات والتي أعظمها الشرك بالله عز وجل التي ما رزئ الإسلام بمثلها، فيقول عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، كم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا، إلى أن قال رحمة الله عليه: فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي رزق للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟ انتهى كلامه رحمة الله عليه من كتابه النفيس نيل الأوطار. أقول أحبتي في الله، وبعد هذا الكلام الذي سمعناه، فإن للمسلم أن يتساءل: ما الذي أوقع أولئك المسلمون في عبادة القبور والافتتان بها، مع العلم أن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فنقول: وبالله التوفيق، إن الذي أوقعهم في ذلك أمور، منها الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بل جميع الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك، فقل نصيبهم جدا من ذلك، ودعاهم الشيطان إلى الفتنة، ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته، فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل، وعصموا بقدر ما معهم من العلم. ومنها أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام من القبورية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض دينه، وما جاء به كحديث: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وحديث: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه، وأمثال هذه الأحاديث الموضوعة التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها المشركون، وراجت على أشباههم من الجهال الضلال. والله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بقتل من حسن ظنه بالأحجار. ومنها أحبتي في الله تلك الحكايات التي حكيت لهم عن تلك القبور، أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلانا دعاه في حاجة فقضيت له، وفلانا نزل به ضر فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره عياذا بالله. وعند السدنة والقبورية من ذلك شيء كثير يطول ذكره، وما علموا أنه استدراج من الله لهم وعبث من الشيطان بهم. ومنها أحبتي في الله إضفاء هالة مزيفة من التقديس على شيوخ المتصوفة وأوليائهم من خلال المبالغة في ذكر ونشر خوارقهم المزعومة وكراماتهم المكذوبة، ليرفعوا بها مال الشيوخ والأولياء من مكانة ومنزلة في نفوس الأتباع، ويحملوهم على الإذعان لهم وتقديسهم وتعظيمهم لدرجة العبادة عياذا بالله تعالى. ومنها أيضا أحبتي في الله الجهل بحقيقة التوحيد وما يضاده، حيث اختزل كثير من المفكرين الدعاة والجماعات توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية وجعلوه الغاية العظمى، ولذلك فلا نتعجب أن نجد كثيرا منهم إذا تحدثوا عن التوحيد فلا يعرفون منه إلا توحيد الحاكمية وحشد الأدلة العقلية والنقلية على إثبات وجود الرب وأنه الخالق والرازق المحيي المميت. أما توحيد الأسماء والصفات ومنهج الإيمان بها والحديث عن توحيد العبادة ومعرفة ما يضاده من البدع والشركيات المنتشرة بين قطاع كبير جدا من المسلمين كشرك القبور وغيره، فإن هذا لا يتطرقون له مطلقا، وكما قيل إن فاقد الشيء لا يعطي. ومنها أحبتي في الله الحيلولة بين الدعوة السلفية وإيصال دعوتها إلى الناس كافة من خلال خصومها أدعياء العلم، وهم كثير لا كثرهم الله ولا يكاد يخلو منهم بلد من بلدان العالم الإسلامي. ومن هؤلاء الخصوم أيضا بعض المؤسسات والجهات القائمة على الأوقاف في العالم الإسلامي التي تقوم بالحيلولة دون انتشار الدعوة السلفية في أقطارها، محافظة على المردود المالي الذي يجنونه من صناديق أضرحة أولئك الأولياء المنتشرين في تلك الأقطار، والذي يشكل دخلا قوميا ضخما لتلك الدولة. ونتيجة لهذا الأمر استشرى هذا الباطل واستفحل حتى عم وطم في ظل انصراف رجال الدعوة والتوجيه ممن زعموا أنهم حاملوا راية الدعوة إلى الانشغال بفرعيات وجزئيات اعتقدوا أنها أولى وأهم، فنتج عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى المعاصي معنا وإن كان أجلاها حكما. أقول أحبتي في الله هذا هو واقع الأمة الإسلامية من ناحية بعدها عن العقيدة الصحيحة، وهو واقع محسوس ومشاهد ملموس، وليس من السهولة عن المسلم أن يتحدث عن هذا الواقع دون أن يصاب بحشرجة يصعب معها أن يواصل تشخيصه لهذا الداء الفضال الذي حول معظم مجتمعاتنا الإسلامية إلى حالة يرثى لها من التخبط العقدي والتخلف الحضاري، فأصبحت الأمة مضرب المثل في التردي في كل شيء، لا من الناحية العقدية وإن كان هو الأخطر والأهم، بل من جميع النواحي. فبتأثر الناحية العقدية سيتأثر ما بعدها لزاما، سواء من الناحية السياسية أو السلوكية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية. وإنما ذكرت تلك اللمحة الموجزة عن حال المسلمين، وإلا فالأمة تعاني من علل عقدية أخرى لا تقل خطرا عن التصوف الغالي، وهي منتشرة كانتشاره إن لم يكن أعظم. ومن له أدنى اطلاع بأحوال هذه الأمة فإنه يدرك ذلك جيدا، ومن ذلك انتشار السحر والشعوذة والكهانة والعرافة والتنجيم والتمائم والرقى. ناهيك أخي في الله عن الجهل التام عند بعض المسلمين بأمور العقيدة المختلفة كضعف الولاء والبراء إن لم يكن انعدامه عند قطاع عريض من المسلمين، إلى غير ذلك من التصورات الخاطئة والمفاهيم العقدية المنحرفة. وحينما أذكر هذه المظاهر المؤلمة على نفس كل مسلم فإني أعوذ بالله أن يكون ذلك من قبيل سوء الظن بالمسلمين، أو أن أتهم أحدا منهم بالشرك أو الكفر قبل إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه. وإنما سقت مثل هذه المظاهر الشركية أحبتي في الله لبيان واقع الأمة ومدى حاجتها الماسة إلى التوحيد، وليس للحكم على الناس فذلك أمر آخر. وأحب أن أؤكد وأقول إن الكشف عن أمراض المسلمين وعللهم والبحث عن أسباب ضعفهم وتخلفهم ليس عيبا ولا خطأ، إنما العيب والخطأ في المجاملة والطمأنة وانتحال الأعذار والمسوغات لتهوين الشرك وشيوعه والتقليل من انتشاره وذيوعه. ومهما قيل من ذلك فإنه لن يغير من الحقيقة شيئا، فمجتمعات المسلمين اليوم لا تعاني من شيء كمعاناتها من البعد عن العقيدة الصحيحة والتي هي السبب الأول في تخلف معظم المسلمين وانحطاطهم. فبيان الواقع لازم أحبتي في الله لتشخيص الداء الذي ينخر في جسم الأمة لنصف له الدواء النادع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، رواه البخاري. بدلا من أن نتخبط في صرف الأدوية تلو الأدوية دون أي نتيجة تذكر، اللهم إلا زيادة الضعف واليأس من العلاج. وتخيل أخي الحبيب حال تلك المجتمعات الإسلامية فيما لو تركت هذه العلل والأمراض العقدية موجودة فيها من دون تبيين ولا توضيح، فسيخرج النشء وسيظهر الجيل القادم وهو على انحرافه وعلى ضلاله عياذا بالله تعالى. وأقول إن المصيبة الكبرى أن لهذا الباطل دعاة يروجون له ويدعون إليه دون أي مقاومة تذكر، فانقلبت الموازين واختلت المعايير، فطفح الكيل وبلغ السيل الزبا، فإلى الله المشتكى من زمان عصفت فيه روح الجهالة وتلاطمت فيه أمواج الضلالة وخرقت فيه سفينة الشريعة وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف وحالت دون النهي عن المنكر صنوف الفتوف. وآهل لأمة تدثرت بثياب الغفلة وهان عليها دينها ومصدر عزها، كيف فات عنها قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكيف تصبر هذه الأمة على هذا الشرك المخزي ورسولها صلى الله عليه وسلم ينادي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إخواني المسلمين، هذا هو واقع الأمة، وإزاء هذا الواقع الأليم المهين انطلقت ومنذ أكثر من نصف قرن دعوات على شكل جماعات هنا وهناك، وكلها تنشد الإصلاح والعمل على عودة هذه الأمة إلى مجدها الجليل وماضيها العريق. وقبل أن أبدأ أحبتي في الله بدراسة واقع بعض الجماعات والحركات الإسلامية على الساحة اليوم والحلول المطروحة لإنقاذ الأمة، فإني بادئ ذي بدء لا أقلل من قيمة التحديات والمؤامرات التي تواجه أمتنا ومحاولة إجهاض كل عمل إسلامي يسعى للنهوض بها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إلا أننا في الحقيقة نبالغ كثيرا في الحديث عن هذه المعوقات ونلقي باللائمة على الاستعمار تارة وعلى الصهيونية العالمية ومن يسير في فلكها تارة أخرى، ونحملهم مسؤولية تخلف هذه الأمة وانحطاطها. ولكن الحقيقة أحبتي في الله التي يجب أن نقف عندها طويلا أن هؤلاء الأعداء لا يخرجون عن كونهم أداة منفذة لأمر نحن تسببنا فيه، فإن الانحطاط بعد الارتفاع عقوبة وزوال نعمة، وقد بيّن سبحانه وتعالى السبب الأساسي لزوال النعم فقال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالسبب إذن الذي أدى إلى انحطاط المسلمين بعد ارتفاعهم لا بد أن يكون من عند أنفسهم، وإلى هذا يقول الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذه إخواني في الله سنن الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولهذا أحبتي في الله فإننا بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة لأوضاع هذه الأمة والحلول المطروحة لعلاجها، بدلا من أن نلقي بتبعات تقاعسنا على الآخرين ونجعل من أعدائنا شماعة لأخطائنا. والأمة لا زالت على وضعها المؤلم أحبتي في الله، والعمل الإسلامي والساحة الإسلامية لم يقدم لها بعد الشيء الذي يجعلها تتزحزح من مكانها، فما زلنا مع الأسف في مؤخرة الركض بعد أن كنا قادة له. واعلموا أحبتي في الله أن الأمة لن تعود إلى ماضيها إلا بتصحيح طريقها ومنهجها، ولن يتم تصحيحها إلا بقول الحق والتجرد التام له، وإن كان مرا فمن مر الدواء يكون الشفاء بإذن الله تعالى. وأقول أحبتي في الله من أهم العوامل التي أثرت في مسيرة العمل الإسلامي وأصابته في مقتل، وكانت السبب الأول في خلله واضطرابه وقصوره وانحرافه، من أهمه أولا إهمال العلم الشرعي، فإن من أعظم الأمراض المزمنة التي تعاني منها معظم الجماعات والحركات الإسلامية هو غياب العلم الشرعي بين قادتها ومنظريها وأربابها. فما زالت هذه التنظيمات عازفة عن إنتاج أو استقطاب الكفاءات العلمية القادرة على تأصيل القضايا الدعوية، وذلك لاستمرارها في تقرير مناهجها على ما سبق وأن رسم لها من الاستحسانات العقلية والاجتهادات الفردية دون أن تقدم الجديد من التطوير أو التغيير الشرعي الذي يضبط عملها ويوجه مسار. فلو التفت إلى تجربة أي تنظيم منها فلن تجد إلا الطرح الفكري المكرر أو التمجيد المبالغ فيه لقادتها أو اشترار القصص والذكريات التي وقعت لروادها أو إفراد الشروح والتعليقات المطولة لكلام قادتها الأوائل وتأصيل آرائهم وأفكارهم على اعتبار أنها مسلمات لا يعتريها نقص أو خلل. وبغياب المنهج العلمي الشرعي أحبتي في الله غاب التصور الصحيح لمعالجة أوضاع الأمة، فأصبح لكل جماعة غاية ولكل حركة وجهة، فغلبت جوانب مهمة وأهملت جوانب أهم لمجرد آراء شخصية واجتهادات عاطفية، فانحرفت المسيرة عن طريقه. من العوامل أيضا الاختلاف والتفرق، فإن مما يؤسف له أن العمل الإسلامي لا يكاد يذكر اليوم إلا ويبرز بشكل لافت للنظر ظاهر تعدد الجماعات والحركات العاملة للإسلام، بل الجماعة في نفسها متعددة إلى جماعات غالبة، والتعدد دليل على الاختلاف، وتعدد التعدد دليل على ضراوة وشدة هذا الخلاف، والاختلاف نتيجة حتمية لاضطراب الأصول التي تنفرد بها كل جماعة وتدعو إليها وتقيم جماعتها عليها. وهذا يناقض قاعدة الشرع المضطردة من أن الحق واحد لا يتعدد، ومرد هذا الخلاف بالدرجة الأولى تخبط هذه الجماعات والحركات واختلافها حول مصدر التلقي الذي منه تستقي منهج الدعوة والتغيير، فكل يزعم أنه يدعو إلى الكتاب والسنة، ولكن على ضوء فهمه الخاص فكثر التفرق والاختلاف حتى طفح على الصحف والمجلدات والمؤلف. فكان من أبرز إفرازات هذه الظاهرة إخواني في الله ما نشاهده اليوم من التنازع والاضطراب في المسيرة والنتائج. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذه الجماعات أحبتي في الله إن لم تلتقي على منهج واضح ومستقى من مصدر واحد يصحح الانحراف ويعالج العيوب ويوحد الجهود، فإن الخلاف سيمتد والفرقة ستزداد. وواقع أمتنا إخواني في الله يوجب على أهل الغيرة أن يبذلوا الجهود الكبيرة والمحاولات الكثيرة لرأب الصدع وجمع الشمل، فقد كفانا التشرذم والتحزب، فوحدة الصف اليوم هي ضرورة الوقت الذي يجب أن نلتف ونسعى إليه، ولن يتحقق ذلك طالما أن كل جماعة وكل حزب سيعمل على ضوء فهمه الخاص للدعوة إلى الكتاب والسنة. فما لم تلتقي هذه الجماعات والحركات على ضوء فهم السلف الصالح أهل الحديث فإنها لن تلتقي أبدا. ومن العوامل أيضا التي أثرت في هذه المسيرة هو التحزب والانغلاق، ونتيجة طبيعية لهذا التفرق الذي هو أول معول يضرب في وحدة العمل الإسلامي، تحزبت كل جماعة وحركة وانغلقت على نفسها، فانقلبت الوسيلة أي التنظيم إلى غاية بحد ذاتها، وأصبح تبرير كل شيء من الكسب والخطأ في سبيل حمايتها، وهذا ما جعلها أجساما منفصلة عن الأمة، وجعل لها أهدافا خاصة بها، وأدى إلى الانغلاق والتحزب والإعجاب بالرأي وإشاعة الإرهاب الفكري، بحيث لم يبقى مكان للحوار والمناقشة والشورى، إلى درجة لم تسمح معها بعض هذه التنظيمات بأي فكر معارض أو ناقد أو مقوم، الأمر الذي أدى إلى نزف العقول المستمر وابتعاد الكثير من الإمكانات العلمية عن التنظيمات الإسلامية، واستمرار مراوحتها في مواقعها وتكريس الخطأ، مما أدى لأن يكون الكثير من الأتباع لهذه الأحزاب نسخة مكررة من القائد أو الزعيم أو الشيخ، وإحكام الأسوار أي الحزبية التي تحمي الضعف وتكرس الخطأ، وفي ذلك هدم لكل ما هو خير وجميل وتنكر لمفهوم الأخوة الإيمانية. وبعد هذا التعدد والتنوع أحبتي في الله في هذه الحزبيات وهذه الجماعات، أصبح كل منهم يأخذ جانبا من الجوانب ويرى فيه إنقاذ الأمة من كبوتها، ويعظم هذا الجانب ويركز عليه ويقلل من شأن الجوانب الأخرى، وكل جماعة ترى أن هذا الجانب الذي ركزت عليه هو سفينة نوح التي ستنقذ المسلمين، فمن ركب معهم نجا ومن تخلف عنهم طريق. ولكثرة هذه الجماعات وهذه الحركات، فسأركز حديثي أحبتي في الله على جماعتين لكونهما الأكثر انتشارا والأكبر أثرا بين شباب هذه الصحوة، ولنلقي الضوء على نظرة كل منهما للخلل الذي أصاب هذه الأمة من وجهة نظر كل جماعة، ومن ثم استحداث المناهج التي ترى فيها تلك الجماعتين العلاج الناجع لذلك الخلل، ثم نحاول أن نعرج بعد ذلك في مناقشة لهذه المناهج ومن يسير في فلكها على ضوء منهج أهل السنة والجماعة الذي يملك مقومات التغيير والتبديل حسب النواميس الكونية والسنن الشرعية. وأقول إخواني في الله، حينما أناقش مثل هذه المناهج الدعوية، فإن هذا لا يعني التقليل من جهود تلك الجماعات أو استنقاصها، فإني لا أبخسهم حقهم، ووجود بعض الأخطاء والزلات لا يعني إنكار بقية الجوانب المضيئة عند تلك الجماعات، فإن كل جماعة أحبتي في الله لا تخلو من إيجابيات وسلبيات، وأما الإيجابيات فهي محل اتفاق فيما بيننا، ونسأل الله تعالى أن يثيبهم على ما قدموه ويقدمونه لخدمة الإسلام والمسلمين، وأما الأخطاء والسلبيات فيجب تصحيحها وتقويمها، ولن يتم ذلك إلا بذكر بعض مظاهر العلل والأمراض والتي من خلالها نشخص الداء الذي أصاب هذه المسيرة الإسلامية وأدى إلى وهنها وقصورها، أداء للأمانة وإبراء للذمة وإعزازا للأمة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وأول هذه الجماعات أحبتي في الله هي جماعة الدعوة أو جماعة التبليغ. فهذه الجماعة أحبتي في الله ترى أن الخلل الذي أصاب هذه الأمة إنما هو بسبب انحراف سلوكها وانغماسها في الشهوات والترف والماديات فحسب، ولذلك فقد انصرفت هذه الجماعة أعني جماعة التبليغ إلى التربية على الفضائل وبعض العبادات الأساسية والدعوة إليها وربط الناس بالإسلام عن طريقها، لكنها ذهلت ذهولا كبيرا عن الخلل الأكبر والخطر الأعظم الذي ابتليت به هذه الأمة، وكان السبب الأول في ذلها وتخلفها، ألا وهو الخلل العقدي الذي سبق بيان شيء منه فيما مضى. وللحقيقة والتاريخ، فإن لهذه الجماعة أحبتي في الله دورا بارزا في إصلاح كثير من المسلمين، حيث أقلع كثير منهم عن فسقهم وفجورهم، ثم أصبحوا من الدعاة واصلون ليلهم بنهارهم في العمل الدؤوب لهذا الدين، حتى إن هذه الجماعة استطاعت أن تغطي بلاد العالم كله بالدعوة والتبليغ. فوصل بعضهم إلى مناطق نائية لم يستطع غيرهم أن يصلها، بل إنهم دخلوا إلى فلسطين حيث الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، دعوة لله تعالى وخروجا في سبيله. كما تمتاز هذه الجماعة أحبتي في الله بالتواضع في رحلاتها والإخلاص في دعوتها، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد. والنظام في سفرها ومأكلها وخروجها ومقر عملها المساجد التي تنزل فيها، حيث تذهب هذه الجماعة إلى المقاهي وغيرها لتأتي بأهلها إلى المساجد لأداء الصلاة، ويلقي أحد أفرادها بيانا على المجتمعين في المسجد، وكل هذا من الأعمال الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يجدوه في موازين أعمالهم يوم القيامة. ولولا أن دعوتهم قائمة على جانب واحد فحسب لرجونا أن يتحقق على يديهم الخير الكثير للإسلام والمسلمين، وأن يكونوا سببا في إعزاز دينهم ونهوض أمتهم. إلا أن ذلك لن يتحقق أحبتي في الله طالما أن دعوتهم مقتصرة على الجانب السلوكي الروحي فقط، ومنصرفة عن الاهتمام بالجوانب الأخرى والتي هي أولى وأهم من ذلك الجانب، وعلى رأسها الجانب العقدي. فمن دخل معهم فإنه لن يعرف من الإسلام إلا ذاك الجانب، وسيصبح هو غايته ومقصده. أما توحيد العبادة وإفراد الله تعالى بذلك ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة ما يناقض ذلك كله، فإنه لا يعرف عنه شيئا، بل وليس من اهتماماته، لأنه هكذا ربي وهكذا علم. ومن الوقفات على منهج تلك الجماعة أولا، بالإضافة إلى ما سبق بيانه، فإن من أول ملاحظاتنا على منهج هذه الجماعة أن دعاتها وكلهم كذلك يدورون حول مبادئ ستة لا يتجاوزونها إلى غيرها، بل ولا يفهمون سواها. وهذه المبادئ يسمونها الصفات الست، وهي أولا الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقصدون بها إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، أي أنه لا خالق إلا الله ولا رازق ولا مدبر إلا الله، إلى غير ذلك من أنواع توحيد الربوبية الذي به يتحدثون وحوله يدندنون فقط. وذلك لكون هذه الجماعة تضم في صفوفها الأشعري والقبوري والماتوريدي والصوفي، بل والسلفي أحيانا في عقيدته، وهؤلاء جميعا لا يتفقون إلا حول هذا النوع من التوحيد فقط. ومصلحة الدعوة عندهم تقتضي أن لا تتحدث عن أي شيء يسبب الفرقة أو الاختلاف أو النفور من الجماعة، ولهذا فإنهم لا يتعرضون مطلقا لتوحيد الأسماء والصفات ولا لتوحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بالعبادة، لا في دروسهم الخاصة ولا في بياناتهم العامة. وهذا سر الخلاف الذي بيننا وبينهم. من الصفات هي الصفة الثانية إقامة الصلاة ذات الخشوع، والصفة الثالثة العلم والذكر. والعلم عندهم نوعان، علم فضائل وهو العلم الذي يقتصرون عليه في جلساتهم الخاصة وبياناتهم العامة، وعلم المسائل، وهذا لا يتعرضون له مطلقا، بل وينفرون أتباعهم من تعلمه على أنه بزعمهم طريق للخلاف. الصفة الرابعة من صفاتهم إكرام كل مسلم، والصفة الخامسة الإخلاص، والصفة السادسة النفر في سبيل الله أو الخروج في سبيل الله، ولا يقصدون به الجهاد في سبيل الله، بل هو معطل عند هذه الجماعة لحين وجود إمام للمسلمين، ولكن يقصدون به الخروج في سبيل الله. وهذه المبادئ الستة أحبتي في الله التي حددتها هذه الجماعة لأفرادها وأتباعها ثابتة عليه، لم تتزحزح عنها منذ تأسيسها حتى يومنا هذا، مقيدة بها أفرادها، ملزمة إياهم بالسير عليها بحيث لا يفهمون غيرها، بل ويحاربون ما سواها. ولا أدري أين وجدت قيادات تلك الجماعة ذلك التحديد في الإسلام. وما هذه الصفات الستة أحبتي في الله إلا جزء من نيف وسبعين شعبة في هذا الدين، وتحت كل شعبة مئات من الأحكام التي يهدف إليها الدين حتى تسير البشرية على مقتضى أحكامه وتعالي. كذلك لا ترى الجماعة أحبتي في الله النهي عن المنكر بحال من الأحوال، معللين ذلك بأن المرحلة عندهم هي إيجاد الجو الصالح في من استجاب بالدخول في جماعته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المعرقلات في هذه المرحلة كما يقولون، لدرجة أنه يوجد بجوار مركزهم في دلهي ومنذ أكثر من نصف قرن طواغيث من الأضرحة يرتادها فئام من الناس ولم تتأثر بوجودهم، لأن تصحيح العقيدة ليس من أهدافهم، بل إنه ليسوءك أن تعلم أن دعاة تلك الجماعة يخرجون إلى المساجد المبنية على القبور ويؤدون الصلوات المفروضة فيها ويقيمون بها، يأكلون ويشربون وينامون، وهم يرون القبوريين يستغيثون بأصحاب الأضرحة الأموات، فلا يجيز لهم منهجهم الإنكار عليهم أو نصحهم أو الاعتراض عليهم، وذلك كله باسم مصلحة الدعوة وتأليف القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد أن تكلمنا أحبتي في الله عن منهج تلك الجماعة القائم في دعوته إلى الإسلام بأخذ جزء منه والدعوة إليه على أنه أس الإسلام ولبه وتعطيل التوحيد وكثير من الأحكام لأجله، ألا يحق لنا بعد ذلك أحبتي في الله أن نتساءل، هل أنزل الله الكتب وأرسل الرسل لأجل أن تستقيم أخلاق الأمة ويقلعوا عن كثير من الذنوب والمعاصي فقط، بينما إشراك آلهة أخرى مع الله تعالى مسألة ثانوية لا ينبغي أن تشغلنا عن ذلك الواجب الأهم في نظرهم؟ أيهما أشد خطرا على الإنسان أحبتي في الله في آخرته إذا لقي ربه على كثير من الذنوب والمعاصي وبتوحيد خالص سليم من الشوائب والأبكار، أم إذا لقيه بأخلاق عالية وبأعمال صالحة لكنه لا يعرف عن خالقه إلا أنه الرازق المحيي الخالق، بينما توحيده في ألوهيته وأسمائه وصفاته يناقضها في كثير من أعماله وأفعاله؟ أين الخلل في هذه الأمة أحبتي في الله؟ هل هو في سوء أخلاقها وانكبابها على شهواتها، أو في سوء فهم عقيدتها؟ هذا الشرك الذي يضرب أطنابه في أغلب الأماكن التي يحلون بها، ما نصيبه من الدعوة والتبليغ؟ أم أن مصلحة الدعوة تقتضي عدم التعرض لمثل هذا الأمر الجلل والخطير؟ ولماذا يحصر الإسلام عندهم في بعض العبادات والأذكار وإكرام المسلمين والتلطف بهم والزهد في الدنيا والدعوة إلى ذلك فقط؟ هل يعتقدون أنهم بذلك قد قاموا بالإسلام خير قيام؟ وهل تبرأ أحبتي في الله ذممهم بمجرد الدعوة إلى بعض الجوانب المهمة من الإسلام وترك الجانب الأهم منه وهو توحيد الله عز وجل؟ ثم ما قيمت تلك الأعمال إخواني في الله مهما كثرت وتنوعت إذا أهمل الجانب الأهم منها؟ أو ما علم أولئك الدعاة أن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه شائبة؟ فإذا كانت الطهارة شرطا لقبول الصلاة فإن التوحيد شرطا لقبول الأعمال، كل الأعمال، وإلا كانت كما قال الله تعالى عنها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن فلماذا الإصرار للإعراض عن هذا الأمر الجلل الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض ومن فيهن، متجاهلين واقع الأمة المرير من ناحية بعدها عن العقيدة الصحيحة وحاجتها الماسة إلى إصلاحه والبدء به؟ أو يظن أولئك الدعاة أن هذا المنهج سيخرج الأمة من وحدتها ورقادها التي انتكست إليها في عصرها الحاضر؟ أو أنهم بهذا المنهج سيقيمون راية الدين ويعلون مناره؟ إن تلك التصورات الخاطئة أحبتي في الله والنظرات القاصرة ما نشأت إلا في ظل غياب التصور الصحيح لمعالجة أوضاع هذه الأمة. ولهذا أقولها صراحة، فإننا نحبهم في الله لما نعلم من إخلاصهم وصدقهم، أي جماعة التبليغ والدعوة، ونقدر جهودهم الطيبة المشكورة وأعمالهم الدعوية المحمودة إلا أن بعضهم لا يزال متقيدا بمنهج تلك الجماعة المخالف في كثير من أموره لمنهج أهل السنة والجماعة ولما عليه أهل الحديث رحمة الله عليهم، مما جعل كثيرا من الناس ينفر من دعوتهم ويتحاشى صحبتهم. ونسأل الله تعالى أن يوفقهم لاستدراك ذلك وترك التحزب المبالغ فيه لجماعتهم وتكميل جوانب القصور عندهم بالعلم الشرعي الذي لا تقوم أي دعوة إلا به، والحرص على تحري منهج أهل السنة الذي يجب علينا جميعا نحن المسلمين أن نفتخر بالانتساب إليه والسير على هداه، لأنه الحق الذي ارتضاه الله لنا واصطفانا من بين كثير من خلقه لنحمل رايته وندب عنه، لا أن نتخلى عنه إلى مناهج بدعية قامت على المكاشفات والرؤى المنام. ننتقل أحبتي في الله إلى الجماعة الثانية، ألا وهي جماعة الإخوان المسلمين. وهذه الجماعة أحبتي في الله اعتقدت أن هذا الواقع الذي تمر به الأمة من التخلف والبعد عن الدين إنما هو بسبب غياب الخلافة الإسلامية، وهذا الواقع لا يمكن تغييره كما يزعمون إلا بقيام الدولة الإسلامية. ولهذا فقد اهتمت تلك الجماعة بالجانب السياسي وجعلته غايتها، فاستغرق معظم وقتها وجهدها وطاقتها، وانبرى دعاتها وكتابها ومنظروها يدافعون عن هذا المنهج ويبررونه بشتى المسوغات العقلية والعاطفية. فبدأت هذه الجماعة أي جماعة الإخوان المسلمين في المشاركة في الانتخابات التشريعية والدخول في المجالس البرلمانية، فأصبح هذا أهم غاياتهم وأهدافهم، فوظفوا له كل جهودهم وإمكاناتهم. ومن أجل هذه الغاية فإنهم يرون أن مصلحة الدعوة تقتضي في هذه المرحلة استمالة الجماهير وتجميعهم على اختلاف مناهجهم وأفكارهم ومعتقداتهم، انطلاقا من مقولة شيخهم رحمة الله عليه التي أصبحت أصلا من أصولهم: فلنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وفي ظل هذا التوجه وحرصا منهم على وحدة صفوف أولئك الأتباع أصحاب المعتقدات المختلفة، فإن الجماعة لا ترى الخوض في أي مسألة من شأنها أن تحدث خلخلة في الصف، حتى ولو كانت تلك المسألة من أهم مسائل أصول الدين كزيارة القبور وما يحدث عندها مما لا يخفى. بل الأدهى والأمر أن تلك الجماعة أحبتي في الله، وأقولها بكل مرارة، ترى أن الحديث في ذلك الأمر الجلل غلبلة فكرية وضياع للوقت فيما لا يجدي ولا يفيد. وحفاظا على هذا المنهج فقد أصبحت تلك الجماعة تمارس الحجر الفكري على أتباعها لدرجة أنها تقوم باستجواب وتجميد نشاط كل عضو من أعضائها يقوم بالاتصال بعالم شهدت له الأمة بالقبول والريادة. وأما مشايخ الطرق الصوفية ممن أسسوا دينهم على القبور وحول القبور، فإن الجماعة تفتح أبوابها وتحتفل بقدومهم الميمون إلى مركزهم العام. وكل هذه المزالق والتنازلات رغبة منهم في استمالة الجماهير وكسب تأييدهم وتوظيف جهودهم لخوض معمعة الانتخابات التشريعية كما يقولون والمجالس النيابية. وبمثل هذه التنازلات والمخالفات فقد سلكت تلك الجماعة مسلك بقية الأحزاب السياسية الأخرى، وليس هذا فقط، بل إنها دخلت في تحالفات مع أحزاب غير إسلامية، فهم اليوم مع هذا الحزب وغدا مع غيره ليستفيدوا من أصوات ناخبيهم ومؤيديهم، وكل ذلك باسم مصلحة الدعوة أو ظروف الواقع العصري أو ما شابه ذلك من الحجج والمسوغات التي يستدلون بها في غير موضعها. مع محبتنا في الله لمعظم من ينتسب لتلك الجماعة في كل قطر وفي كل مصر، ولكونهم إخواني في الله من خيار أهل تلك الديار ومن أشد المتحمسين لهذا الدين الذابين عنه والعاملين من أجله والمضحين في سبيله، والذين أنقذوا الكثير من النشء من براثن التحلل والفساد لوقوفهم سدا منيعا أمام الإعصار الذي اجتاح ولا يزال يجتاح الأمة الإسلامية ممثلا في الغزو الفكري وحملات التغريب. إلا أن المنهج الذي تسير عليه جماعة الإخوان المسلمين وتستقطب لأجله شباب الأمة فيه من الخلل والقصور ما يجعله قاصرا على تحقيق آمال وطموحات الأمة في التغيير والتمكين. ومع محبتنا في الله لمعظم أولئك الدعاة، إلا أن الحق أحب إلينا ومصلحة الأمة فوق كل اعتبار، والحق أحق أن يتبع، فلا بد من تعاهد المسيرة أحبتي في الله وتقويمها وتصفيتها حتى يتضح لشباب الأمة المنهج الحق الذي كان عليه أنبياء الله ورسله في الدعوة والتغيير. وقبل أن نبدأ أحبتي في الله في مناقشة أهم جوانب هذا المنهج، نتساءل بكل مرارة ما نصيب التوحيد من جهود هذه الجماعة، والعالم الإسلامي برمته يدعونا وبإلحاح أن نبدأ به ونلتفت إليه ونسخر له كافة جهودنا وإمكاناتنا. ولكن مما يؤسفنا ويؤسف كل مسلم خبير بواقع أمته أن تلك الجماعة قد ذهلت ذهولا كبيرا عن الخطر الأكبر والخلل الأهم الذي هو السبب الأول في تخلف هذه الأمة في شتى الميادين والمجالات. ذلكم الخلل الحاصل في اعتقاد كثير من المسلمين قولا وعملا واعتقادا، ومع أن مفكري وكتاب هذه الجماعة، أعني جماعة الإخوان المسلمين، قد ملأوا الدنيا ضجيجا وكتبا وتنظيرا في السياسة والحركة والقضايا الفكرية المختلفة، إلا أنهم أغفلوا الحديث عن هذا الأمر الجلل وانصرفوا إلى غايات اعتقدوا أنها أولى وأهم، ومن أجلها وقعوا في كثير من المحذورات والتناقضات. ولعل من أهمها أحبتي في الله ذلك التناقض العجيب في منهج تلك الجماعة، فرغم أن منهجهم قائم على أن الحكم بغير ما أنزل الله شرك تجب محاربته والبراءة منه، إلا أن براءتهم منه نظريا فقط. أما من الناحية العملية فإنك تجد كثيرا منهم، بل ومن كبار قادتهم، من يشارك في تولي المناصب القضائية العليا التي تحكم بغير ما أنزل الله ويحكم بها. ومن المخالفات التي يقع فيها أولئك الدعاة ساعة دخولهم ما يسمى بالمجالس النيابية أو البرلمانية، هو ذلك القسم الدستوري الذي يؤدونه في جلستهم العلنية وأمام الناس كافة، ونصه: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ولرئيس الدولة، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. انتهى. فأقول عجبا لذلك المسلم الذي يتجاهل الإخلاص لله عز وجل ويقسم أن يكون مخلصا للوطن ولرئيس الدولة ومحترما للدستور الوضعي العلماني. فما معنى الإخلاص للزعيم وهو لا يحكم بشرع الله؟ وما معنى الذود عن حريات الشعب فإذا كان فيهم نصارى وقبوريون ونصيريون وإسماعيليون وبعثيون وملحدون وغيرهم؟ فإن على النائب الإسلامي أن يحترم حرية التعبير عن تلك العقائد لهؤلاء جميعا، بل يقسم بالله على ذلك. وكيف يجمع أولئك الدعاة بين متناقضين، الدعوة لتحكيم شريعة الله مع الإقسام على احترام الدستور المخالف لتلك الشريعة؟ فأي مصلحة للدعوة ترجى من وراء مثل هذه المجالس التي يقسم فيها أولئك الدعاة أن يحكموا بغير القرآن الكريم؟ ولو افترضنا جدلا خلو تلك المجالس من المحاذير السابقة، فهل يسمح للإسلاميين فعلا أن يقولوا ما يشاءوا في المجلس النيابي؟ وإذا قالوا ما شاءوا، وهذا حق من حقوقهم بصفتهم من نواب المجلس، فبينوا الحق وفضحوا الطاغوت، فهل سيبقوا في المجلس؟ بل هل سيبقى المجلس أصلا؟ ولا تغتر أخي الحبيب ما يحدث أحيانا من صدام بين بعض النواب والحكومة، فإن هذا من صميم اللعبة ولإيهام الرأي العام بتحقيق الديمقراطية الحقة التي عليها النظام الغربي، ولكنه لا يغير من الواقع شيئا، لأن النظام الحاكم له ثوابت لا يحيد عنها، وله أصول أساسية يرتكز عليها وينطلق منها، كما أن له متغيرات يناور من خلالها، ولا يضره استبدال متغير بمتغير آخر طالما كان هذا الاستبدال في النهاية لصالح ذلك النظام. وهنا تساؤلات حول منهج هذه الجماعة، أعني به جماعة الإخوان المسلم. هذه القضية التي أشغلت الجماعة وأخذت حيزا ضخما من الجهود المبذولة في ساحة العمل الإسلامي، ومن أجلها عطلت قضية الدعوة إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، ألا يحق لنا كمسلمين أن نسأل هذه الجماعة ما هي النتائج التي حققوها لصالح الدعوة الإسلامية بعد أن أمضوا في تلك المجالس أكثر من نصف قرن، ووقعوا خلالها في مزالق عقدية خطيرة، وقدموا من أجلها تنازلات شرعية كبيرة، وحصل بسببها تناقضات وإحراجات عديدة، فهل نجحوا في جعل الشريعة الإسلامية هي التي يتحاكم إليها دون سواها؟ وهل نجحوا في إنفاذ قانون يحقق جزئية من أحكام الإسلام كتحريم الربا وفرض الحجاب على المسلمات مثلا؟ وهل نجحوا في حمل أي نظام حاكم في البلاد الإسلامية الديمقراطية على تنفيذ حد واحد من حدود الله؟ وهل نجحوا في تغيير شيء من مناهج وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة؟ وهل نجحوا في أسلمة شيء من مناهج التربية والتعليم العلمانية؟ وهل نجحوا في جعل المساجد منابر للدعوة لها حصانتها الشرعية؟ وهل نجحوا في توفير الحد الأدنى لحماية الدعاة وإيجاد مجالات يبثون من خلالها دعوتهم في قنوات الدولة؟ وهل نجحوا في أسلمة شيء من أنظمة القضاء؟ وهل نجحوا في إيقاف موالاة هذه الأنظمة الطاغوتية الديمقراطية لأعداء الإسلام في الشرق أو الغرب؟ وهل نجحوا في القضاء على شيء من الخنا والفجور الظاهر في كل مكان أو التخفيف منه على أقل تقدير؟ أقول أحبتي في الله، لقد فشل الإسلاميون في كل ذلك ولم يحققوا منه شيئا، فأين مصلحة الدعوة التي كانوا يسوغون بها دخولهم إلى تلك المجالس الشركية؟ وأين المكتسبات التي كانوا يعدون بجنيها ومن أجلها عطلوا قضية الدعوة إلى أوجب الواجبات وأهم المهمات، ألا وهي توحيد الله عز وجل؟ وإذا كان الأمر كذلك أحبتي في الله، فأيهما أنفع وأولى وأوجب، أن نلتفت إلى التوحيد ونربي الناس عليه، أم نعطل ذلك كله ونخوض مع بقية الأحزاب العلمانية في صراعات سياسية لا طائل من ورائها؟ ونتيجة أحبتي في الله لفشل هذا المنهج الذي استبان خلله ووضح قصوره، انفصلت عن جسم هذه الجماعة فصائل عديدة رأت عدم جدوى هذه المجالس وأن المشاركة فيها عبث لا مصلحة فيها، وكردة فعل مضاد فقد اتجهت معظم هذه الفصائل المنشقة عن هذه الجماعة إلى العمل المسلح وإعلان الجهاد، فسلكت منهج العنف والقوة وحمل السلاح والقتل والتفجير والاغتيالات، وبعضها الآخر ممن انشق منهم تبنى منهج العزلة وتكفير المجتمعات والحكومات، وكل ذلك نتيجة من نتائج الجهل بحقيقة المنهج النبوي الذي ينبغي أن يسلك في طريق الدعوة والتغيير. أحبتي في الله، أقول إن أعظم ما أصيبت به الجماعات الإسلامية والمؤسسات الدعوية إلا من رحم ربي هو إضاعة العلم الشرعي بين أربابها ومنظريها، وبضياعه ضاع فقه الأولويات في الدعوة إلى الله تعالى الذي به تتحصن تلك الجماعات من إضاعة الرؤية المنهجية التي كان عليها أنبياء الله ورسله، ولا سيما سيدهم وخاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإن عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. رواه البخاري. وكل مسلم يفهم من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يفهم أهمية مراعاة الأولويات، فلا نبدأ بإنكار المهم الذي يغفره الله لمن يشاء ونترك أو نؤجل الإنكار على الأهم الذي لا يغفره الله تعالى وهو الشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: الإيمان 70 شعبة، فأرفعها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهنا أيضا، هل من الجائز شرعا أو اللائق عقلا أن نبدأ بالدعوة إلى الفرع ونغفل الأصل الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانظر أخي الحبيب إلى وصايا لقمان لابنه، وهو أحب الناس إليه وأشفقهم عليه، بما أوصاه أولا؟ قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى قوله تعالى: واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فتأمل الوصية جيدا أخي في الله، وانظر بما بدأها وبما ختمها، يتضح لك بصورة جلية ضرورة ترتيب الأولويات وعدم البدء بالمهم قبل الأهم. وهكذا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أشرف خلق الله وأكرم خلق الله. فتتبع مراحل دعوته صلى الله عليه وسلم تجد أيضا أهمية مراعاة الأولويات وعدم تحكيم العواطف واستعجال النتائج. لقد ظل صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يعالج قضية واحدة لا يتجاوزها إلى غيرها، وكان بإمكانه أن يثيرها قومية عربية تستهدف جميع قبائل العرب التي أكلتها الثارات ومزقتها النزاعات، وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الإمبراطوريات المستعمرة، وسيجد العرب قاطبة معه، بدلا من أن يعاني 13 عاما في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان في الجزيرة العربية، ثم بعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة، وبعد استجماع السلطان في يديه والمجد فوق مرفقيه، يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي بعث بها. وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يعلنها دعوة إصلاحية تتناول تقويم الأخلاق وتطهير المجتمع وتزكية النفوس من آثار الفساد والانحطاط الأخلاقي. وربما قيل إنه لو صنع ذلك لاستجابت له جمهرة صالحة من قريش ومن العرب، لكي تتطهر أخلاقها وتزكو أرواحها فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملها، بدلا من أن تثير دعوة لا إله إلا الله المعارضة القوية التي وجدتها أول الطريق. لكن الله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم لم يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك، إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا الله، وأن يتحمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا العناء. وهذا هو الطريق. فعندما حصلت المقدمات ورعيت الأولويات أعقبتها النتائج، فتحقق كل شيء اقترحه المقترحون، فقد تقررت العقيدة في القلوب، وعاد الناس إلى التوحيد، وقامت الدولة، وتطهرت الأرض من سلطان الغزو، وتطهر المجتمع من الظلم والفساد، وتطهرت النفوس والأخلاق، وزكت القلوب والأرواح. وليس هذا فحسب أخي في الله، بل استعرض إن شئت دعوات الأنبياء جميعا، من أين بدأوا التغيير وكيف بدأوا. هل بدأ أحدا منهم بالثورة على الدولة لأنها مصدر الشرك ومنبع الفساد؟ أم هل بدأ أحد من الأنبياء منهم بالمنكرات والمعاصي؟ أم أنهم بدأوا جميعا بالتوحيد والقضاء على منابع الشرك والضلال؟ إنهم جميعا إنما ساروا على طريق واحد، ولم يحد عنه أحد منهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان كل منهم يبدأ دعوته بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح عليه السلام، وقالها هود عليه السلام، وقالها صالح وشعيب وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهي مهمتهم الأساسية التي كلفوا بها أولا. إنها مهمة شاقة أحبتي في الله، بل هي أصعب كثيرا من الدعوة إلى إقامة الدولة. فساروا جميعا على هذا الطريق الوعر، ولقوا فيه من الساخرين، ولقوا عليه المعتدين الآثمين، ورأوا على جوانبه السجون والمعتقلات، ورأوا في منعطفاته أدوات القتل والفتك والتعذيب، حيث شرد أتباعهم وقتل كثير منهم، ورأوا رفقهم الكرام ينشرون بالمناشير فيقسمون قسمين، ورأوا المصلوبين والمشنوقين والموتودين بالأوتاد، رأوا وعلموا علم يقين كل هذا. فعبر عنه خاتمهم صلى الله عليه وسلم بذلك التعبير الصادق، حيث قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، مبينا أن هذا هو طبيعة الطريق، طريق مليء بالأشواك والمصاعب، ناح فيه نوح ورمي فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالنار، وشج فيه وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته الشريفة، لكن ما عنه بديل. هذا هو سبيل الدعوة أحبتي في الله: البدء بالتوحيد أولا، والصبر على ما قد ينجم عن ذلك من مصاعب ومتاعب وفتن وإحن، فهذا سبيل الأنبياء والرسل جميعا. فاقرأ وتدبر كتاب الله، فإنك لا تكاد تجد سورة من سوره إلا وفيها ذكر لقصة دعوة نبي منهم أو إشارة إلى شيء منها. إذن أحبتي في الله، فقضية التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة هي القضية الكبرى التي دعا إليها جميع الأنبياء والرسل، ودارت حولها جهودهم، وكانت محط تفكيرهم ونصب أعينهم قياما وقعودا، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، حربا وسلما. وأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب المسلمين على كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.